الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا الفقه في الدين والصبر واليقين، وهب لنا من لدنك رحمة وأنت أرحم الراحمين. ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة بقوله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق. الآية يعني ووجوب حسن الظن بالله تعالى، لأنه من واجبات التوحيد، إذ هو مفرع على العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وكماله وجلاله عز وجل، وأنه لا يقدر شيئا إلا لحكمة، فهو الحكيم الخبير وهو الحكيم العليم، حكمة بالغة. قل فلله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: يظنون بالله، الظن هو الاحتمال الراجح، هو الاحتمال الراجح، وأما الاحتمال المرجوح فهو الوهم. والظن مرتبة من مراتب العلم الأربع، فمراتب العلم: اليقين والظن والشك والوهم. فإذا كان الاحتمال راجحا كان العلم ظنا، وكان المعلوم به مظنونا، وإذا كان الاحتمال مرجوحا كان وهما. وقد يزيد الظن ويغلب، وقد يضعف، والشك هو استواء الاحتمالين وتساوي طرفي القضية. وقد يستعمل الظن في اليقين، كما في قوله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهذا في مدح أهل الإيمان، يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يوقنون بأنهم سيلاقون الله عز وجل يوم القيامة. وقال عز وجل: إني ظننت أني ملاق حسابي، في من أخذ كتابه باليمين، ظننت يعني أيقنت وآمنت أني ملاق حسابي. ومنه قوله تعالى: وظنوا أنهم قد كذبوا، وهذا في الإخبار عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، أي أيقنوا أنهم قد كذبهم أقوامهم. فالظن يراد به اليقين في بعض النصوص. وهذه الآية في سياق ذكر المنافقين في غزوة وحالهم في غزوة أحد: الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني ظن أهل الجهل. والآية هي في سياق قوله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني من أهل الإيمان والثبات، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم المنافقون، يعني أصبحوا في قلق وفي حيرة، لا يغشاهم النعاس بسبب هذه الحيرة وبسبب هذا القلق. ثم قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وظنهم هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينتصر هو وأصحابه، قد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل هذا الكتاب أن ظن السوء يكون على صور لا تحصى، فمنها ظن المنافقين الذي جاء في هذه الآية في أن الله لن ينصر رسوله، ومنها ظن المشركين الذي أشار الله عز وجل إليه في آية الفتح وهي الآية الثانية، وهي الآية الثانية في هذا الباب، الظانين بالله غير الحق ظن الظاهنين بالله غير الذي الظانين بالله ظن السوء، يعني ظنوا أيضا أن الله أن الدائرة ستكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. وممن يظن بالله ظن السوء سائر أهل البدع من نفاة الصفات ومن القدرية الذين يظنون أن الله لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها أو أنه لم يقدرها ولم يخلقها. قد ذكر الشارح رحمه الله بعض الأحاديث التي تدل على وجوب الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى، منها حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. قال القرطبي رحمه الله، والقرطبي قاله في المفهم، والقرطبي في المفهم ليس القرطبي المفسر صاحب الجامع لأحكام القرآن، بل هو شيخه، فصاحب الشرح مسلم هو أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي، توفي 26 بعد 600. وأما المفسر فهو أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، وهو من تلاميذ الأول. قال صاحب المفهم رحمه الله: أنا عند ظن عبدي بي أن يظن الإجابة عند الدعاء، أن يظن المؤمن أن الله سيجيبه إذا دعاه، ظن الإجابة عند الدعاء والقبول عند التوبة والمغفرة عند الاستغفار والمجازاة عند العبادة، تمسكا بصادق وعده، بصادق وعده سبحانه وتعالى لأوليائه في هذه المواضع، في موضع الدعاء وموضع التوبة والاستغفار والمجازاة على العمل الصالح. لكن لا يغلب حسن الظن على العمل، بل لا بد من العمل. ولذا علق ابن حجر رحمه الله في الفتح في على كلام القرطبي هذا فقال: وأما ظن المغفرة مع الإصرار يعني على المعاصي فذاك محض الجهل والغرة، وهو يجر إلى مذهب المرجئة. انتهى كلامه رحمه الله في قولهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. فالظن الحسن يكون مع العمل الصالح، لا أن يظن ظنا حسنا بالله ثم يترك العمل أو يتجرع المعصية. كذلك مما ينبغي على المؤمن أن يستتبع هذا الظن بالله عز وجل في سائر أحواله، ومنها في حال النزع والموت. ولذا روى جابر رضي الله عنه وعن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. رواه مسلم، في أن الله عز وجل سيكرمه على ما عمل من عمل صالح فيغلب جانب الرجاء عند الموت. قال تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني في الرأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بقولهم حينما خرج إلى أحد وترك قول عبد الله بن أبي ومن كان معه، مما سبب له حنقا على الإسلام زائدا، ورجع بثلث الجيش عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الآية الأخرى في سورة الفتح في قوله وهي قوله عز وجل الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء، وهي في سياق ذكر الفتح في قوله عز وجل يدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. قال ابن كثير رحمه الله يتهمون الله تعالى في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية، يعني هكذا ظنوا. ولهذا قال الله عز وجل عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم، أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويدل على هذا قوله عز وجل بل ظننتم في نفس السورة بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وكذلك يدل عليه قوله عز وجل في أن الله ناصر رسله عليهم السلام وأولياءه قوله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون. فمن ظن أن الله لن ينصر أولياءه فقد ساء ظنه بالله سبحانه وتعالى. قال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لكن قد يفتري الله عز وجل أولياءه بتأخير النصر، قد يتأخر وقد يتخلف في بعض الأحوال كما تخلف في أحد، وقد تأخر على نوح النصر ولم يراه إلا بعد 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يقل إني مغلوب فانتصر إلا بعد هذه المدة. فنصره الله عز وجل وفجر الماء عيونا وأرسل السماء مدرارا على قومه وأهلكهم إلا من نجى سبحانه وتعالى مع نوح عليه السلام. نعم. قال ابن القيم رحمه الله قال في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أمره سيضمحل، وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أن يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليتأن اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. ثم ذكر رحمه الله تفسير ابن القيم للآية الأولى، قد ذكره رحمه الله في زاد المعاد في المجلد 3 الحكم والغايات المحمودة التي كانت في غزوة أحد، وأن ظاهرها هو القرح كما قال الله عز وجل، لكن كان فيها من الغايات المحمودة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فقال رحمه الله: فسر هذا الظن، يعني فسره بعض السلف كما جاء عن قتادة وعن غيره من أئمة السلف، فسر بأمور. الظن هذا فسر بأن أنهم ظنوا أنه سبحانه لا ينصر رسله، هذا التفسير الأول. وفسر بإنكار الحكمة، وفسر بإنكار القدر. هذه ثلاثة تفاسير ذكرها هنا رحمه الله. فمن ظن أن الله لن ينصر رسله عليهم السلام فقد ظن بالله ظن السوء وظن الجاهلية، ومن أنكر الحكمة فقد كفر، فإنكار الحكمة كفر. من ظن أن الله عز وجل خلق شيئا عبثا فإنه كافر. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، تعالى الله عز وجل. وتأويل الحكمة أيضا ضلال من أقوال أهل البدع، وقد وصف الله عز وجل نفسه بأنه حكيم، فقال عز وجل: حكيم خبير، وقال: حكيم عليم. كذلك فسر هذا الظن، ظن الجاهلية، بإنكار القدر، وإنكار القدر أيضا كفر وتأويله ضلال، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا، وهو ركن من أركان الإيمان. وفسر أيضا بالتفسير الأول الذي أشار إليه رحمه الله. وقوله: وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، يشير إلى الآية التي قبلها. ومما قال رحمه الله مما يستحسن الوقوف عنده في قوله: وأكثر الناس يظنون، يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله، يعني ربنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بغيرهم، يعني كأنه يستدرك على الله عز وجل فيما يفعله ويقدره سبحانه وتعالى عليه، أو فيما يقدره على غيره بغيره، كأن يعترض على قدر الله عز وجل فيقول: أنا أولى بهذا الشيء من فلان، أو إذا أصيب شخص بمصيبة قال: هذا ما يستاهل، ما يستحق أن يفعل به هذا. هذا من الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. كذلك من ظن السوء أن يظن أن ما أعطى الله عز وجل الكفار من نعم وفتح عليه من أبواب الدنيا أن هذا دليل على محبته سبحانه وتعالى لهم أو رضاه عنهم، هذا ظن سوء. والله عز وجل قد يفتح على الكافرين وقد يقبض ويضيق على المؤمنين ابتلاء للطائفتين، كما قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فإذا فتح الله عز وجل على الكافرين فإنما هي استدراج، يستدرجهم من حيث لا يعلمون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولذلك فكلام القيم رحمه الله هنا في قوله أن الإنسان ينبغي أن يفتش في قلبه عن مثل هذه الأسرار التي قد تقع في قلبه من الاعتراض على ما قدره الله عز وجل عليه، إذا حرم من نعمة أو أصيب بنقمة أو ابتلاه الله عز وجل بمثل ولد معاق فيقول: ما ذنب هذا الطفل، أو ما ذنبي أنا، أو لماذا أنا، أو لماذا أعطي فلان ولم أعطى، لماذا يربح هذا في تجارته وأخسر، كل هذا من الابتلاء. والله عز وجل يبلو بالشر والخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقد ذكر رحمه الله في سياق كلامه هذا يعني كلاما يحسن الوقوف عنده، يعني أيضا من كلام القيم رحمه الله، وهو يبدع في هذه الرقائق وما يتعلق بأعمال القلوب. فقال رحمه الله: فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. وهذا يحصل عند البلاء، قد يصل الإنسان إلى مرحلة اليأس من روح الله. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينه وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل إليهم كتبه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي فيها للمحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فقد ظن به ظن السوء. وإلى أن قال رحمه الله: وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه له أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. لذلك كل من وقع في البدعة فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء، وكل من انتهك المحارم أو غفل عن الله عز وجل في حال العصيان فإن هذا دليل على ضعف إيمانه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. وذكر الشارح رحمه الله أبياتا تدل على أمرين: على وجوب إحسان الظن بالله عز وجل وعلى إساءة الظن بالنفس. فالمؤمن لا زال يحسن الظن بربه ويسيء الظن بنفسه ويقهرها على العمل الصالح ويؤنبها على التقصير في طاعة الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، فيؤنبها على تقصيرها في عبادته وغفلتها عن ذكره سبحانه وتعالى. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهول. يشير إلى قول عز وجل: إن وحملها الإنسان وكان إنه كان ظلوما جهولا. ولا تظنن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهول، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. إذا عملت صالحا فهو من الله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فالنعمة والمنة هي لله سبحانه وتعالى. فإذا وقعت إذا عملت طاعة فهي بفضله، وإن وقعت في معصية فهذا بظلمك لنفسك، وليس لأحد على ربه حجة. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فليس لأحد حجة على الله، وقد أنزل الكتاب وأرسل الرسول وبين عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، بين النجدين وأوضح المسلكين، مسلك أهل الجنة وأهل النار. نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا وبكم مسالك الصالحين. الخلاصة لهذا الباب أن المؤمن يجب أن يكون على الغاية والكمال في إحسان الظن بالله عز وجل مع إحسان العمل، أما إذا أحسن الظن وأساء العمل فهو أقرب إلى مذهب المرجئة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. ثم ذكر رحمه الله ذي الترجمة بقوله: باب ما جاء في منكر القدر، يعني منكرين القدر، لكن حذفت النون للإضافة كالتنوين. وقوله باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد ومن الحكم، وأن إنكاره من سوء الظن بالله عز وجل، وهذه المناسبة بينه وبين الباب الذي قبله. وأما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فظاهرة، فإن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان كما سيأتي معنا. وينبغي لطالب العلم في هذا الباب، وهو من أهم الأبواب ولم يتقدم له ذكر مجرد في هذا الكتاب، ولذلك من أراد التأصيل في هذا الباب فعليه أن يضبط ثمان مسائل. وهذه المسائل إذا أردت التفصيل فيها ترجع فيها إلى كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم رحمة الله تعالى عليه، فهو من أجمع ما كتب في هذا الباب، لأن الطوائف مختلفة الذين ظلوا في باب القضاء والقدر ولهم شبه، وقد يرد بعض هذه الشبه على قلب المؤمن ويفتقر حينها إلى كشف لهذه الشبه. فالرجوع إلى مثل هذه التحريرات التي ذكرها ونقل بعضها عن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه يقوم الفهم ويصحح الاعتقاد في هذا الباب العظيم من أبواب الاعتقاد. وهذه المسائل الثمان هي تعريف القدر والفرق بينه وبين القضاء، وأدلة وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، ومراتب القدر، ومراتب التقدير، والقدر والعمل، والاحتجاج بالقدر على المعاصي، وطوائف أهل الضلال. هذه المسألة الثامنة، طوائف أهل الضلال في باب القدر. فأما تعريفه فالقدر بالفتح والسكون ما يقدره الله عز وجل عليه، يقدره الله عز وجل من القضاء. فإذا قلنا إن الله تعالى قدر الأشياء فمعناه أنه عز وجل علمها وكتبها وشاءها وخلقها. وسيأتي هذه الأمور الأربعة في مراتب القدر. معناه أنه تعالى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما سبق في علمه أن يوجده على نحو ما سبق في علمه، فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا هو. فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا هو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين الذي دلت عليه البراهين، هكذا ذكر الشارح رحمة الله تعالى عليه. المسألة الثانية، الفرق بين القضاء والقدر. الأكثر على أنه لا فرق بينهما، وإنما يعبر بهذا عن هذا، يعبر بهذا تارة وبهذا تارة. ومنهم من فرق وقال إن القدر لما لم يقع بعد، لما لم يقع بعد، فإذا وقع سمي قضاء، فإذا وقع سمي قضاء، وهذا استحسنه بعض أهل العلم. والأكثر على أنه لا فرق بينهما، فيقال يجب الإيمان بالقضاء ويجب الإيمان بالقدر. وأما أدلة وجوب الإيمان بالقضاء والقدر فكثيرة في الكتاب والسنة، وأجمع الأمة من المسلمين على ذلك، خلافا لأهل البدع الذين سيأتي ذكرهم في الطوائف الذين ظلوا في هذا الباب. ومنها قوله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن أدلة السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي أشار إليه الشارح هنا، وكذا حديث وهو في قصة إتيان جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا ركن من أركان الإيمان. وكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، رواه مسلم، وغير ذلك من الأدلة التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرها غيرهم من وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. وأما مراتب القدر فأربع ذكرها ابن القيم رحمه الله وعلمت في الكتاب المشار إليه، وعلمت باستقراء الأدلة والنظر فيها، في أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بأن الله يعلم كل شيء، يعلم ما كان في الماضي، ويعلم ما هو كائن في الحاضر، ويعلم ما سيكون في المستقبل، وما ويعلم ما لم يكن أن لو كان كيف سيكون، يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف سيكون لو كان، كما قال الله عز وجل ولو خرجوا فيكم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فيعلم أنهم لو خرجوا لفعلوا كذا وكذا، فيعلم ما لم يكن أن لو كان كيف سيكون. هذه المرتبة الأولى، يجب على المؤمن أن يؤمن بأن الله يعلم كل شيء، كما قال الله عز وجل والله بكل شيء عليم، وقال عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون، والذي لم تعلمه الملائكة ماذا سيقول إليه خلق آدم عليه السلام، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وقال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. والأدلة على علمه سبحانه وتعالى لا تحصى، وعلمه بالمقادير مجمع عليه عند أهل السنة خلافا لأهل البدع من القدرية الذين سيأتي ذكرهم إن شاء الله في المسألة الثامنة. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن الله عز وجل كتب كل شيء، كتب مقادير كل شيء سبحانه وتعالى. دل على هذه المرتبة أدلة الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل في كتابه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومر معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرش على الماء، فكل شيء في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، أنه ما من شيء يقع في الكون إلا وقد شاءه الله عز وجل وأراده، وأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال عز وجل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء الله ما فعلوه، فكل شيء يقع فإنما هو واقع بمشيئته سبحانه وتعالى، إنما هو واقع بمشيئته، فلا يجري شيء في ملكه إلا بعلمه وبكونه مكتوبا وبكونه سبحانه وتعالى قد شاءه وأراده، سواء أراده شرعا وكونا أو أراده قضاء وكونا ولم يرده شرعا سبحانه وتعالى، كما سيأتي في بعض مسائل هذا الباب. وقال عز وجل إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء، فكل شيء خاضع لمشيئته سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب القدر الخلق، إذا وقع الشيء علمنا أن الله هو الذي خلقه وقدره، ألا له الخلق والأمر، لا يخلق إلا هو ولا يقدر الأمور إلا هو سبحانه وتعالى. قال عز وجل والله خلقكم وما تعملون، يعني وكل ما تعملون، فالله عز وجل هو الذي خلق العامل وعمله، وقال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. هذه مراتب أربع جمعها بعضهم في قوله علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في الكتاب الذي أشرنا إليه. مما من المسائل التي ينبغي أن يحفظها طالب العلم في هذا الباب أن يفرق بين، لأن الضلال الذي وقع في هذا الباب من طائفتين وسيأتي ذكرهما، طائفة القدرية نفاة القدر وطائفة الجبرية. فمما عللوا به في نفيهم للقدر النفاة قالوا إن ما يقع في الكون يقع كفر ويقع ضلال ويقع زنا ويقع شرب خمر، وهذه الأشياء لا يحبها الله، فلا نقول أنه قدرها وأنه خلقها. كيف يخلق الكفر والفسوق والعصيان وهو يكره ذلك؟ وفروا من إشكال فوقعوا في أشكل منه، فإنهم إذا نفوا خلق الله عز وجل لهذا فقد أثبتوا معه خالقا آخر، فمن خلق هذه الأشياء إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن يزول عنك هذا الإشكال ففرق بين مشيئتين وإرادتين، بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. فالكفر والضلال شاءه الله عز وجل كونا وقدرا، قدره سبحانه وتعالى، لكنه لا يريده شرعا ولا يرضى لعباده الكفر. لماذا شاءه كونا وهو لا يرضاه قدرا؟ هذا سؤال ليس في محله، لأن السائل مخلوق والمسؤول خالق، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل. لا بد أن يعرف المخلوق أنه مخلوق وأنه ضعيف وأنه لا يدرك ما أراد الله عز وجل بهذا الخلق، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. فإرادة السؤال ابتداء يدل على حماقة، لماذا فعل الله كذا ومن أنت حتى تسأل الله عز وجل؟ فهو يتصرف في ملكه بما شاء سبحانه وتعالى، لكن نقطع أنه ما خلق مخلوقا ولا قدر شيئا إلا لحكمه يعلمها سبحانه وتعالى وإن خفيت عنا. فإذا علمنا هذا علمنا أنه قدر هذه الأشياء كونا لكنه لم يردها شرعا، ويزول الإشكال عن العبد. الأمور التي قضاها وقدرها كونا وشرعا هي المحبوبات والمرضيات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها من الإيمان والرسل عليهم الصلاة والسلام والأولياء الصالحين، جعلنا الله وإياكم منهم. من هذا مراتب القدر. المسألة التي بعدها مراتب التقدير. مراتب التقدير، وهي التقدير الأول الذي جاء ذكره في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في قوله: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا تقدير أول لجميع ما يقع. والتقدير الثاني هو التقدير الذي يحصل لكل شخص عند خلقه، دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه البخاري ومسلم، في قوله رضي الله عنه: حدثني الصادق والمصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. فربع عامل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ورب عامل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، متفق عليه. فهذا الكتب عمري، يعني في عمر الإنسان مرة. وهناك الكتب الحولي في كل سنة، وهو الذي أشار الله عز وجل إليه في قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله عز وجل في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيقدر ما يقع في هذا الحول في هذه الليلة. المرتبة الرابعة من مراتب التقدير التقدير اليومي، أشار الله عز وجل إليه بقوله: كل يوم هو في شأن. يخفض ويرفع، يزيد وينقص، يعز ويذل، يذل من يشاء ويعز من يشاء. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وذكر رحمه الله مرتبة خامسة بعد المرتبة الأولى لكنها مندرجة فيها، فنجعلها أربعا كمراتب القدر. المسألة التي بعدها وهي القدر والعمل، معناه لماذا نعمل وكل شيء مقدر. هذه من الشبهة التي ترد في هذا الباب، لما العمل وقد قدر الله عز وجل على العامل أنه من أهل الجنة وكتب وهو لا زال في بطن أمه، هل هو شقي أم سعيد؟ هذا السؤال سئله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عنه بما يشفي العلي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه من حديث علي عند مسلم أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتبها وإلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار. فقال رجل: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم استدل صلوات الله وسلامه عليه بالقرآن، ثم قال ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله عز وجل هو الذي سيوفق ويهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم. أنت لا تعلم في أي الطريقين أنت، فاعمل. فليس لأحد أن يحتج بالقدر ويترك العمل. وما أدراك أن القدر قدر عليك أنك لا تعمل؟ وما أدراك أن الله قدر أن تعمل، كما تعمل تماما في أمور دنياك. فإن أحدا من أهل الدنيا من عقلاء الدنيا لا يترك العمل لها احتجاجا بالقدر، بل يسعى ويكدح. خلق في كبد، تراه يطارد الدنيا لأجلها، لكنه لا يعمل الآخرة محتجا بالقدر. كذلك من المسائل في هذا الباب الاحتجاج بالقدر على المعاصي، أن يعمل المعصية ثم يحتج بالقدر ويقول قدرها الله عز وجل علي. ولأهل السنة كلمة حفظناها من مشايخنا الشيخ علي جابر الحربي رحمة الله تعالى عليه، وهو من تلاميذ الشيخ حافظ الحكمي، درسنا عليه الاعتقاد، وقد وجدتها في هذا الكتاب أيضا ابن القيم رحمه الله، أن القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعايب. يحتج بالقدر على المصائب، إذا وقعت المصيبة فقل كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله، أو قدر الله وما شاء فعل. لكن على المعايب والمعاصي لا تحتج بالقدر. لماذا؟ لأن هذا الاحتجاج هو من جنس احتجاج المشركين الذين قالوا: ولو شاء الله ما أشركنا، ولو شاء الله ما أشركنا. فكذبهم الله عز وجل، قال عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله عز وجل: كذلك كذب، هذا تكذيب للرسل عليهم الصلاة والسلام، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ثم سألهم الله عز وجل: ما أدراكم أن الله شاء هذا لكم أن تشركوا؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ من أخبركم أن الله شاء أن تشركوا؟ لماذا لا تفترض أن الله شاء أن تؤمنوا وتؤمن وتتبع الرسل؟ قل هل عندكم العلم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولذا بعث الله الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ليس لك حجة في القدر بعد أن أرسل إليك الرسول مبشرا ومنذرا وموضحا لطريق أهل الجنة ولطريق أهل الشقاوة. والاحتجاج على المصائب واقع، ومنه احتجاج آدم بالقدر على موسى، وهو وقد عقد ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب شفاء العليل فصل مستقل لكشف معنى هذا الحديث، لأن القدرية يحتجون به. احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم خلقك الله بيده أخرجتنا من الجنة، أخرجتنا من الجنة يعني بالمعصية. فقال آدم: أتلومني على شيء قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ طبعا أهل البدع يردون هذا الحديث كعادتهم، يبطلون الأحاديث التي لا توافق أهواءهم. وقد ذكر قال ابن القيم رحمه الله كلاما معناه: وما أدراكم بهذا الصنعة، أنتم لستم بأهلها، يقصد المعتزلة. صناعة الحديث ليست لكم، الحديث رواه البخاري ومسلم وتلقته الأمة بالقبول، وما أدراكم بهذه الصنعة، دعوها لأهلها واسألوا أهل الذكر يكشف لكم عن معنى هذا الحديث. وبعضهم أثبته لكن أوله وحرفه فقال: وحج آدم موسى، فنصب آدم، جعل آدم هو المحجوج. قالوا الحجة مع موسى في أن الله عز وجل ما قدر هذه المعصية، نفات القدر. يقول: ما قدر لآدم أن يأكل من الشجرة، كيف يقدر عليه ثم يلومه على ما قدر؟ هكذا يقولون. فقالوا في الحديث: فحج آدم موسى، جعل الفاعل موسى لأن الضمة لا تظهر على موسى. ورواة الأحاديث أهل الصنعة ما رووه هكذا، كذبوا عليهم، بل رووه بهذا الضبط: فحج آدم موسى، حجه يعني غلبه بالحجة في أن الله قدر عليه هذا. واحتجاج موسى هنا ليس احتجاجا على المعصية، وإنما احتج به على المصيبة، لأنها مصيبة وقعت عليه وعلى ذريته من بعده. هكذا يعني أجاب شيخ الإسلام، ونقل هذا عنه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في الكتاب المذكور. ثم ذكر ابن القيم جوابا آخر، أن احتجاج آدم عليه السلام بالقدر كان بعد توبته، كان بعد توبته، والاحتجاج بالقدر بعد التوبة لا يضر. يضر الاحتجاج بالقدر على المعصية إذا كان مقيما عليه، يقيم على المعصية ويقول: قدر الله عليه أن أنزني، تب من الزنا، قال: قدر الله عليه نزني. آدم ما فعل هذا، تاب إلى الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ثم احتج بالقدر بعد التوبة. أما أن يحتج بالقدر وهو مقيم على المعصية فهذا من جنس احتجاج المشركين الذين احتجوا بالقدر على المعصية. بقي المسألة الأخيرة ثم نعلق على ما ذكر المصنف، وهي طوائف أهل الضلال في هذا الباب، وهم ثلاث طوائف في المشهور. طائفة النفاة وهم القدرية الذين ينفون القدر والقائلون بأن الأمر أنف، وأن الإنسان إذا شاء هدى نفسه وإذا شاء أضلها. ولازم قولهم أنهم أثبتوا مالكا وخالقا غير الله عز وجل، هذا يلزم من قولهم، وأثبتوا في مشيئته ما لا يكون أو أنه يقع في كونه ما لا يريد سبحانه وتعالى. قالوا الأمر أنف يعني حتم ولازم، والله لا يقدر الأشياء. وذهبوا إلى هذا المذهب لدفع الإشكال الذي ذكرنا من قبل في أنه لا يقدر المعاصي والكفر والضلال، ولم يفرقوا بين إرادته سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. وهم على مرتبتين: الغلاة المتقدمون الذين ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأشار إليهم المصنف هنا إشارة خفية في إراده لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم، يعني لهؤلاء النفاة. وذلك أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن هذه المقولة التي أظهرها في البصرة معبد الجهني ومن كان معه من نفاة القدر، فسئل عن هذا القول ابن عمر وهو في الحج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني لو كان لأحدهم، ثم ذكر الحديث، لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم استدل بالحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سياق قصة جبريل، وهو متفق عليه. هذا الحديث قال المصنف رواه مسلم باعتبار القصة التي ذكرت في قصة نفاة القدر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فهو من المتفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وهؤلاء الغلاة كانوا ينكرون العلم، ينكرون حتى المرتبة الأولى، ينكرون علم الله عز وجل وأن الحوادث تقع بدون علمه تعالى الله عز وجل عما يقولون. ولذا أجمع الأمة من الصحابة في ظهروا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، أجمعوا على تكفير هؤلاء. الطائفة الذين هم من دونهم من أقروا بالعلم لكنهم أنكروا أن الله يخلق، أنكروا بعض المرتبة الرابعة الخلق، وأنكروا المشيئة، قالوا لا يشاء، قد يكون كتبها الله علمها وكتبها لكنه لا يشاءها، لأن الله لا يشاء الكفر ولا الضلال ولا الفسوق ولا المعاصي. وهؤلاء مختلف في تكفيرهم وهم على ضلال لا شك في إنكارهم أن الله لم يخلق بعض المخلوقات، لا شك أنه ضلال، وإن اختلف في تكفير هؤلاء. وهؤلاء الذين ليسوا كالنفاة الغلاة هم من المعتزلة وبعض الجهمية. والمعتزلة عندهم أصول خمسة بنوا عليها مذهبهم: أصل التوحيد، ومعناه عندهم التوحيد عندهم نفي الصفات، هذا معنى التوحيد عند المعتزلة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أصل عندهم، لكن معناه عندهم الخروج على الأئمة بالسيف. ومن أصولهم العدل يقصدون به أن الله ما قدر ولا خلق الأشياء التي لا يحبها سبحانه وتعالى، فعندهم العدل إخراج أفعال الملائكة والإنس والجن من قدرة الله ومشيئته وخلقه تعالى الله عز وجل عن قوله، وهذا في غاية الضلال، ويلزم منه أن يثبتوا أن في الكون ما يقع بغير قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى. أما الطائفة الأولى فلا يشك أحد في كفرهم، وقد نقل القاضي عياض رحمه الله في شرحه على مثل هذا الحديث في صحيح مسلم أن تكفيرهم ليس فيه خلاف. الطائفة الثانية قابلت هذه الطائفة وهم الجبرية الذين قالوا لا، كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره، والإنسان مجبور على ما يفعل وليس له مشيئة، قالوا كل شيء بقضاء وقدر، والإنسان في هذه الحياة كالريشة في مهب الريح، فهو مجبور على الكفر، مجبور على الإيمان، مجبور على القيام، مجبور على القعود، ليس له من الإرادة شيء. هذا قول الجبرية، نفوا قدرة العبد وفعله واختياره، وهم سلف لبعض المتفلسفة والعقلانيين الذين زعموا أن التكليف لا يطاق، لأنه كلفه بشيء ثم قدر عليه غيره، كلفه بالصلاة ثم قدر عليه أن لا يصلي، هذه حجتهم. نقول الذي قدر أنه لا يصلي هو الله لا شك، أهل السنة يقولون هذا، لكن العبد مسؤول عن عدم صلاته لأن الله عز وجل قد هداه لهذه الصلاة، وأرسل إليه رسولا يدله عليها، وأنزل على رسوله كتابا يرشده إلى وجوب هذه الفريضة. الطائفة الثالثة التي أشار إليها العلم في هذا الباب من طوائف الضلال هم غلاة الصوفية الذين زعموا أن كل موجود هو محبوب لله ومراد، ولم يفرقوا أيضا، الجبرية لم يفرقوا بين الإرادتين، كذلك غلاة المتصوفة لم يفرقوا بين إرادته الكونية والشرعية، فقالوا هو أراد كل شيء وشاء كل شيء وقدر كل شيء وأحب كل شيء، فكل شيء واقع دليل على أنه خلقه وأراده وشاءه وأحبه، فهو يحب تعالى الله عن قولهم الزنا والكفر والضلال، لأنه هو الذي قدره. هذا أيضا مذهب في غاية الضلال، ولم يفرق بين إرادته الكونية التي أرادها لحكمة لا يعلمها إلا هو، وإرادته الشرعية التي تستلزم محبته للمقضي وإرادته له سبحانه وتعالى شرعا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في الصفحة الخامسة قصة طريفة وقعت لشيخ الإسلام مع واحد من هؤلاء، مع واحد من هؤلاء الذين يقولون كل شيء واقع في الكون هذا هو محبوب لله سبحانه وتعالى. يعني من الجبرية أن الإنسان ليس له اختيار. فهذا زعم أنه، يعني هذا الجبري، قال أنا لا أبغض شيئا مما في الكون، لا أبغض شيئا مما في الكون، لأنه مراد الله. يعني الله أراده، كيف أكرهه والله أراده؟ فمن محبة لله أحب كل شيء أراده، هكذا يقول الجبري. فقال له شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان، يعني ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا كان قد لعن أقواما وغضب عليهم فواليتهم أنت وأحببتهم، أتكون مواليا له أو معاديا له؟ فبهت الجبري، يقول أنا أحب كل شيء في الكون لأنه أراده الله. طيب مما أراده الله وأخبر عنه أنه لعن أقواما وغضب عليهم وكرههم، فإذا كنت تحب ما يكره هل تكون مواليا له محبا له ولا معاديا؟ لا شك أنه معادي، ولذلك لم يجد جوابا على هذا الإرادة الذي ذكره ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. نعم. وعن عبادة بن الصامت وعن عبادة بن الصامت قوله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، الخير من الله والشر من الله، كل ما يقع في هذا الكون هو من الله، هو الذي خلقه وقدره وشاءه وكتبه وعلمه سبحانه وتعالى. هذا من جهة النظر إلى أصل القدر، لكن من الأدب أن لا تنسب الشر إلى الله، من باب الأدب معه. ولذا جاء في حديث الاستفتاح في حديث علي رضي الله عنه والشر ليس إليك، يعني لا أضيفه إليك، بل الشر أساسه ومبدأه هو من العبيد، لأنك أوضحت لهم السبل وأرسلت إليهم الرسل لكنهم وقعوا في هذا الشر. فيوصف القدر بالشر بالإضافة إلى العبد، فهو في ظاهره شر له، لكن في باطنه فهو خير، لأن الله ما قدره إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فالشر ليس إليه لكمال صفاته ونعوت جلاله، وهذا هو غاية الأدب مع الباري سبحانه وتعالى، كما تأدب معه إبراهيم الخليل في قوله الذي خلقني فهو يهدي، خلقني أضاف الخلق له، والذي هو يطعمني ويسقين أضاف الإطعام والأسقاية إليه سبحانه وتعالى، ثم قال وإذا مرضت فهو يشفي أضاف المرض إليه. فقول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك هو من هذا الباب، ليس إليك، هو بقدر الله سبحانه وتعالى، لكنه لا ينسب إليه إجلالا له عز وجل، لأن ما قدره من الشر ليس لأنه شر محض، بل هو متضمن لخير لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. ثم ذكر حديث عبادة، وهو في السنة رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه وهو الوليد بن عبادة يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، وفيه تعاهد الأبناء في مثل هذه المسائل العقدية المهمة، لن تجد طعم الإيمان، فالإيمان له طعم وله حلاوة، دل عليها حديث العباس: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وجاء في الحديث الآخر من حديث أنس المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة لا يذوقها إلا المؤمن، لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وهذا هو التسليم والإذعان والإيمان بالقدر، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. ظاهر هذا اللفظ أن القلم خلق قبل العرش، وظاهر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن العرش أولا، فإن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: كتب الله مقادير، والذي كتب هو القلم، قال له اكتب، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، يعني العرش قائم على الأركان قبل الكتب، قبل الكتابة وقبل القلم. وهذا هو قول الجمهور وهو صح، أن العرش خلق قبل القلم. قد ذكر هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في النونية بقوله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلى الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، يعني كان قائما على أركانه عند الكتابة لقوله صلى الله عليه وسلم: وعرشه على الماء، يعني قبل الكتابة. إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، قال له وسمع منه القلم واستجاب له، والله يكلم ما يشاء وينطق ما يشاء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، قالتا أتينا طائعين، حينما خاطب قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها، وجعل فيها إذا أن قال عز وجل أئتي طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فكلم القلم وسمع منه القلم واستجاب له سبحانه وتعالى اكتب، فقال ربي وماذا أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني، يقوله عبادة بعد أن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، فإنه ليس من أهل الإسلام إن أنكر علم الله عز وجل فهو كافر والعياذ بالله، وإن أقر بالعلم ففيه خلاف. وإذا كان الشافعي وغيره من أئمة السلف يقول: جادلوهم بالعلم، جادلوهم يعني نفاة القدر، جادلوهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن نفوه كفروا، إما أن يقروا بعلم الله، فإذا أقروا بعلم الله فقد أقروا بالقدر، وإذا أنكروه فهم كفار، إذا أنكر أن الله يعلم لا يعلم الأشياء فهذا هو غاية الكفر والعياذ بالله. نعم. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. ابن وهب عبد الله بن وهب المصري من أصحاب مالك من أئمة المالكية، متوفى سنة 97 و100، له رواية في هذا وله كتاب اسمه الجامع، يعني فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أراد أن يبين أن من لم يؤمن فإنه من أهل النار والعياذ بالله. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له، أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت فكل رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. نعم. ثم ذكر هذا الحديث رحمه الله، قال وفي المسند يعني أحمد والسنن يعني عند أبي داود وابن ماجه فقط من أصحاب السنن، ورواه الحاكم في مستدركه عن أبي الديلمي وهو عبد الله بن فيروز الديلمي، والديلمي نسبة إلى جبل ديلم، جبل الديلم في بلاد فارس، وعبد الله الديلمي هذا من كبار التابعين، وأبوه صحابي، فيروز الديلمي صحابي ممن ذهب إلى اليمن في عهد كسرى، وحينما ظهر الأسود العنسي في اليمن وادعى النبوة قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فابن هذا وقع في نفسه شيء من القدر، وقع في نفسه شبهة، فأراد أن يكشفها وأن يدفعها، ودفعها لا يكون إلا بالعلم، ولذا لجأ إلى العلماء، لجأ إلى علماء الصحابة، وكلهم اتفقوا وأجمعوا، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يظهر من أحد منهم بدعة البت، ما ظهرت البدعة إلا من بعدهم ومن غيرهم، فأجمعوا كلهم على قول واحد أنه يجب أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تدفع هذه الشبهة بالإيمان، لا يدفع إلى التسليم لله عز وجل. إذا وقع في نفسك شيء لا تدركه، لا يدركه العقل، فسلم الأمر لله عز وجل. يعني أحيانا يرد على الإنسان شبهة قد تؤدي به إلى الإلحاد، ليس لك سبيل أمام هذه الشبهة إلا التسليم. الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، ما تملك فيما ما وراء المادة لا يطيقه العقل. الإنسان له بصر محدود وله سمع محدود، لا يسمع كل الأصوات، لا يرى كل المرئيات، كذلك العقل له حدود، له حدود، البصر له حدود، قد تغلبك في البصر بعض البهائم، بعض الحيوانات، بعض الطيور، الصقر البازي يرى ما لا ترى أنت، قد يغلبك في السمع بعض الحيوانات، الكلب يسمع ما لا تسمع، البهائم حتى تسمع صيحة المعدة في قبره إذا ضرب بالمطرقة، سيأتي معنا هذا في كتاب الجنائز الصحيح، وأنت لا تسمع هذه الأشياء، سمعك محدود، بصرك محدود، أيضا تفكيرك محدود، والإنسان يجهل ما تحت جلده، فكيف تستطيع تريد أن تكشف أسرار الكون وما وراء المادة وأسرار القضاء وأسرار القدر؟ لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا وقعت مثل هذه الشبه تسأل أهل العلم، أهل العلم لن يدلوك، وهذا من فقه الصحابة، ما أجابوه إلا بالدليل، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، لو أنفقت ما في الأرض ذهبا ولم تؤمن بالقضاء والقدر فأحرقك الله بالنار. ليس لك إلا الإيمان والاستسلام والإذعان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ومن أعظم ما يحكم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مسائل الاعتقاد، ولذا رجع رضي الله رحمه الله وأحسن الرجوع إلى أهل الذكر، رجع إلى أبي إلى أبي المنذر أبي بن كعب وهو سيد القراء ومن علماء الصحابة رضي الله عنهم، قد تقدم في باب النهي عن سب الريح، رجع إلى عبد الله بن مسعود الهذلي وهو من علماء الصحابة ومن كبارهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلى حذيفة بن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ثابت وهو من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ عنه ابن عباس وغيرهم من الصحابة، وقال حينما دفن مع زيد علم كثير، فرجع إليهم وأحسن الرجوع وأجابوه بهذا الجواب، لو أنفقت مثل أحد ذهبا يعني في سبيل الله ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وفي هذا فضيلة للصحابة رضي الله عنهم أنهم أجمعوا على الاستدلال بالسنة والاكتفاء بها والإعراض عن غيرها من الحجج التي قد تنفع من الحجج العقلية، لكن التسليم أولا وآخرا إنما هو لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يملأ قلبي وقلوبكم بالإيمان، وأن يجعلنا من المستسلمين لله المذعنين له لقدره ولشرعه، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يجعلنا من الدعاة إليه الناصحين لخلق الله عز وجل في هذا السبيل، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. واعذرونا على الإطالة لطول الباب، لكن أردنا أن نختمه، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعل كل ثانية ولحظة جلستوها في موازين حسناتكم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.